يقول في الدرس السابق أن النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين، فكيف نجمع بين هذا وبين قول الله تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء وما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. وش الوجه الإشكال؟ ها؟ كيف سمعوا؟ ألست تسمع الآن من في مكة ومن في المدينة ومن في الرياض مع البعد، مع أن هذا صنع آدم. الآن ظهر في شبكة الانترنت يتخاطبون، يعني مثلا إنسان جالس في غرفته ويخاطب من في أمريكا، مخاطبه ويشوف ويشاهد حركاته كل شيء، وهو صنع آدم. زال إشكال؟ الحمد لله. مع أننا كررنا وقلنا يا جماعة الأمر الغيبي لا تكون كيف ولما، علينا أن نقول سمعنا وصدقنا، لكن لا بأس الإنسان إذا أشكل عليه يسأل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.